رحمك يا رب العباد، رحمك يا رب العباد، فقد مضى زمن الشقاء، الآن أجمع ما صنعت فما لعبد من بقاء، أخشى على نفس الحساب وأرتجي حسن اللقاء، فارحم إلهي، فارحم إلهي زلتي، واستر إذا انكشف الغطاء، ناجيت ربي فاحتواني النور يشرق في العيون، فانهال سيل من دموع فوق خدي في سكون، ورفعت وجهي، ورفعت وجهي للسماء أطالع الله الحنون، أنا في حياتي حائر، أنا في حياتي حائر، يا رب هل دمعي يهون، يا فأنت تدري من أكون، وإذا بفيض من رضا الرحمن يرسخ في يقيني، يضفي على نفسي السلام، يضفي على نفسي السلام، فتغمض التقوى عيوني، وأحس نورا قد تلألأ من ضياه في جبيني، فأغيب في حضن الحنان، فأغيب في حضن الحنان، ومن سواه يحتويني، حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا نبي الله، في ميلادك يا ربيع قد أتى حصن منيع، يا مرجى يا شفيع الهدى من نور محمد. أم طه أم طه، هل نور قد أتى من علا أو من سماء؟ يا شفيع الكون فاسعد، يا حليم في الرضا قد أتى خير وزاع، هذا طه خير داع في رضا ربي سيرشد. يا حجارة يا جبال قد أتى خير الرجال، يا حجارة يا جبال قد أتى خير الرجال، في هداه الكون قال صلى الله على محمد. يا طيور يا طيور، هل طه كالبدور روضه فيه الزهور؟ كن شفيعا يا محمد، كن ضميني يا محمد، كن شفيعي يا محمد، كن ضميني يا محمد، يا دموع العاشقين في النبي طه ياسين. يا ربي نرجو، يا ربي نرجو زائرين، فاستجب خيرا وارشد. أيا مختار يا قرشي، بحق العرش والكرسي سل الرحمن تفريجا، فإن النفس في بأس وغا، قد جئت ملهوفا فأذهب عاجلا بؤسي، فإن الفضل مشهور، فإن الفضل مشهور، وهذا الأمر كالشيء. والربيع ويبقى نورك طه هل يا ترى ذكر الرسول نراه قد جاء نور في ربيعنا عمنا والذكر يحلو في ليلة يغشاها يا أيها العشاق نور محمد كالبدر أوحى للشموس ضياها والله ما جعل لرقصة أو غفلة من شرعه نخشاها جعل الميلاد لذكره في ليلنا فهو الشفيع فهو الضمين برحمة نغواها صلى الإله على الحبيب بليلة ميمونة فيها الهدى حلاها يا رب صلِّ على الحبيب وآله ما لاح طير في السماء شداها الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة